السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه لليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة، ليلة الحكمة المحمدية، والليلة السالفة الفارطة الماضية كانت ليلة القرآن الكريم، ليلة الروح الإلهي والهدي الرباني والنور الرباني. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، كتاب المسجد وبيت المسلم. أهل القرية في العالم الإسلامي كأهل الحي من مدن العالم الإسلامي، إذا أراد الله تعالى بهم خيرا، إذا أراد إنجاءهم مما هم فيه، إذا أراد إنقاذهم مما يتوقع لهم من الفتن والمحن، يجتمعون على هذا الكتاب من المغرب إلى صلاة العشاء، يعملون لدنياهم طول نهارهم من صلاة الصبح إلى قبيل غروب الشمس، وهم في مصانعهم ومزارعهم ومتاجرهم وسائر أعمالهم. لكن إذا مالت الشمس إلى الغروب تطهروا، توضأوا في عزم في حزم، ثم إلى بيت الله، فلا يبقى في الحي رجل ولا امرأة إلا وهو في المسجد، اللهم إلا مريض أو ممرض. النساء وراء وبينهم وبين الفحول حجاب ساتر، والأطفال دونهم والرجال أمامهم، ويقرؤون آية كما قرأناها البارحة، ويتغنون بها، والرسول يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، فتشرق لذلك قلوبهم وأواهم، ويحفظون تلك الآية، ووالله لكأنها كوكب لاح في الظلام، ويستنيرون بها طول حياتهم، وقد فهموا مراد الله منها، فإن كان عقيدة اعتقدوها، وإن كان أدبا تأدبوا به، وإن كان خلقا تخلقوا به، وإن كانت عبادة تهيأوا للقيام بها، وإن كانت تحرم شيئا حرموه، تمنع شيئا امتنعوا عنه، وهكذا. وطول السنة أسائلكم بالله، ك كيف يصبحون؟ لا نستطيع أن نشبههم إلا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كمالهم وفي أنوارهم وهدايتهم. والسؤال: ما المانع من أن يفعل المسلمون هذا؟ هل كلفوا بذل أموال؟ هل كلفوا بذل أرواحهم ودماؤهم؟ هل كلفوا أن يتخلوا عن دنياهم؟ أسائلكم وبالله، ما الذي أضاعوا؟ كل ما في الأمر، بدل أن يعيشوا جهالا لا يعرفون الله ولا الطريق إليه، لا يعرفون محابه ولا مساقطه، تلعب بهم الشياطين وتمزقهم الأهواء، هداهم الله إلى أن يكملوا ويسعدوا. الطريق سهل، ولا عقبات ولا عوائق ولا موانع أبدا. الحكام المسلمون سوف يصرون ويبتهجون، سوف يفرحون، لأن الجريمة تقل والظلم ينتهي والخبث يرحل أهله وتطيب البلاد وتطهر، ثم يظهر نوع من التعاون على البر والتقوى، فلا هناك فقر يخاف ولا هناك ظلم يخشى. أمة أصبحت تعيش على نور الله. هذا كتاب المسجد. وقد قلت لكم إن الماسونية ومحافلها تحسب لهذا مليون حساب. نجحت حيث حولت بيوت المسلمين إلى أسوأ ما تكون البيت من أندونيسيا إلى المغرب. تدخل إلى البيت المسلم لا تسمع قرآنا ولا كتاب الله، لا تسمع إلا الأغاني والبذاء والمنطق السيء، وممن من الكفار. المسلسلات والتمثيليات والروايات ومن يقوم بها الكفار، ويعرضها المسلمون المساكين في بيوتهم، ما شعروا أنهم ينسفون إيمانهم ويقضون على الحياة في نفوس بناتهم ونسائهم، وينهون شيء اسمه كمال إيمان إسلامي. وإلى الآن ما هناك صحوة ولا انتباه ولا وإن شئنا ضربنا المثل، هل في الأرض أطهر بلد سوى هذه؟ الجواب لا. الآن الفيديوهات تباع وأشرطة الخلاعة والدمار والخراب. سبحان الله يا شيخ، هذا يوجد في المدينة؟ بالله الذي لا إله غيره لا موجود، من يشتريه؟ في يهود ونصارى في المدينة؟ لا. في مشركون وكفار؟ لا. من يشتري هذه الأفلام؟ من يعرضها؟ من هو الذي يبيعها؟ من يجيب؟ نعم، تباع وتشترى وتعرض في بيوت المؤمنين والمؤمنات، لأن أهل تلك البيوت ماتوا، انقطع صلتهم بالسماء، إيمان صوري، إسلام ظاهر فقط. لو يصفق مصفق لصفقوا معه. إذن فما بالكم بالعالم الإسلامي؟ ما هي طريق الخلاص؟ والله ما عندنا إلا أن نعود إلى الله. لما يصبح أهل القرية سواء كانوا في الهند أو السند أو شمال أفريقيا أو في قلب الحجاز، لما يكون أهل القرية أمرهم واحد، كلمتهم واحدة، مربيهم هو الذي يعلمهم ويزكيهم، لا يقولون ولا يهرفون ولا يتكلمون، أمرهم واحد، لا يظلم بينهم أخوهم، ولا يجوع ولا يعطش ولا يمرض ولا يجد ولا يطلب مكان يستقر فيه فلا يجد، ثم نقول عرفنا الطريق، نجونا. هل من سبيل سوى هذا؟ جربنا الاشتراكية، المساواة، هل نجحت الاشتراكية؟ والله ازداد العدا والحنق والسخط والتكالب على الدنيا والفتنة فيها والرشوة والباطل. كذا سنة أكثر العالم الإسلامي دخل في محنة الاشتراكية. ماذا حصل؟ جربنا الديمقراطية، الحرية، هل انتفعت أمة الإسلام بها؟ يا أبناء الإسلام، هذا هو الطريق، العودة إلى الله. يا شيخ ما نحن بقادرين، تريد أن ترمي بنا في أتون جحيم في حروب وفتن؟ أستغفر الله، ما دعوناكم إلى حرب ولا إلى فتنة ولا إلى بذل مال ولا جهد ولا طاقة، فقط دعوناكم إلى أن تلتفوا في بيت ربكم على ذكر مولاكم وهو يتولى هدايتكم وإصلاحكم. فهذا كتاب مجرد سبب فقط، لو اجتمعتم بدوني وقرأتم آية وحديثا وعلمتم وفهمتم وعملتم، هذا هو الطريق. الكتاب سبب فقط. أهل القرية، أهل الحي، يجتمعون كل مساء وطول الحياة، يتلقون يوما آية ويوما حديثا، لا أشك أنه لا يبقى فيهم جاهل ولا جاهلة. وإذا عم العلم عم النور، عرفنا الطريق، إذن حصل الكمال والإسعاد. يا شيخ يكفينا المدارس والمعاهد والكليات، ما هناك حاجة إلى المساجد. جربنا، أين ثمار تلك المدارس؟ أين نتاجها الطيب؟ أين ثمارها اليانعة؟ انتهت السرقة والفجور والخيانة والكذب والحسد والنميمة والغيبة والشتم والسب، الجواب ما انتهت. أين آثار العلم؟ إذن ما علمنا. ثم تلك العلوم نطلبها للدنيا، إنما الأعمال بالنيات، فمن طلب العلم للدنيا نال دنياه وظيفة شريفة أو خسيفة، ومن طلبه ليعبد الله ليعرف الله فيحبه ويخشاه، هذا العلم لا يطلب إلا في بيوت الله. ثم ما منعناكم وقلنا أغلقوا المدارس، زيدوا أعدادا، ولكن فقط نريد أن ينظر الله إلينا ونحن بين يديه في بيته فيرحمنا. هذه المقدمة لا نتركها أبدا، هذا واجب. ويبقى إذا أراد الله بأي إقليم أو أمة أو جماعة أو أسرة خيرا، هداها لتأخذ في سبيل الخير والنجاة، ومن لم يريد بهم خيرا لا يملك لهم أحد خيرا. إذن الليلة التي مرت كانت فيها آية، ما هذه الآية؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ماذا علمنا البارحة؟ علمنا أن ما يحرم من النسب يحرم من الرضاعة، وأن المحرمات من النسب كم؟ 5 و2 7، وهي أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، 7. إذن من الرضاع كذلك أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، لا فرق بين النسب والرضاع. أرضعتك امرأة هي أمك، وبعلها أبوك، وبنتها أختك، وابنها أخوك، أختها خالتك، أخت أبيك عمتك، أخوك ابنها أخوك، بنت أخيك، بنتها إن ولدت بنت أختك، وهكذا. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وكفى هذه الآية بيانا. وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. إذن ومع الحديث الشريف قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، احفظوا هذه الجملة، كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، هذا هو الحديث، أي كيف تحل لك يا فحل وقد قيل إنها أختك من الرضاع. قال وفارقها عقبة ونكحت زوجا غيره، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف أي تحل لك وتتزوجها وقد قيل إنها أختك، قال وفارقها عقبة، عقبة هذا الصحابي هو الذي تزوج امرأة، لما تزوجها جاءت عجوز وقالت له يا عقبة ما تدري؟ قال ما أدري، لقد أرضعتها وأرضعتك، أنتما أخواني. قال لما ما أخبرتني من قبل، لما ما علمتني؟ وذهب إلى المفتي الأعظم صلى الله عليه وسلم فقال له ماذا قال؟ كيف وقد قيل، كيف وقد قيل. إذن وفارقها عقبة، طلقها، فارق لا نقول طلقها، فسد النكاح، فارقها ونكحت زوجا غيره، تزوجت بعدما انتهت عدتها. لهذا القول يا أبناء الإسلام سبب، وهو أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه تزوج ابنة لأبي إيهاب ابن عزيز، هذا المؤمن المسمى عقبة بن الحارث رضي الله عنه لأنه صحابي، تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة من الحي فقالت إني أرضعت عقبة والتي تزوج بها، أي أرضعتك وأرضعت التي تزوجت بها، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركب ماذا؟ فرسه، يسكن بعيدا، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وانتهى إليه فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ كيف أبيحها لك أو تبقى معها وقد قيل إنها أختك؟ فارقها وإذا لا، أو قال لعل هذه الحرمة مجنونة، أو لعلها خادعة بس تريد أن تفرق بيني وبين امرأتي. كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة وتزوجت غيره. هذا برهان قاطع في أن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب، وهذا رسول الله يقر ذلك ويثبته. إذن الحديث كما علمتم فقط كيف وقد قيل، وما معه أسباب القضية كيف كانت. قال: وفارقها عقبة ونكحت زوجا غيره، لهذا القول الذي سمعناه سبب. ما هذا السبب؟ هو أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني أرضعت عقبة والتي تزوج بها. فقال عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني قطعا، ما أعلم، ولا أخبرتني أنت، فكيف؟ قال: فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال نبيت الليلة إيش فيه، هذه ممكن تكذب. راكب على فرسه على الفور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فسأله أنه تزوج فلانا وأنها أنجبت أو كذا، وأتتني امرأة وقالت لي إني أرضعتها وأرضعتك، فماذا أصنع يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ كيف أبيح لك أو آذن لك ببقائها، أو وقد قيل إنها أرضعت هي أختك؟ والآن مع الشرح. قوله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، أي كيف تنكحها وقد قيل إنها أختك من الرضاع. هذا الحديث الشريف أصل في ترك الشبهات وفي التزام الورع، طمعا أو طلبا لسلامة العرض والدين، طلبا لسلامة العرض والدين. وقد تقدم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه. فلاحظ يا أيها السامع، ولاحظي أيتها السامعة، يقول هذا الحديث الشريف وهو كيف وقد قيل، هذا الحديث الشريف أصل في ترك الشبهات. إذا التبس الأمر واشتبه الأمران جهة تدعو إلى الحلية وأخرى إلى الحرمة، من الخير لك أن تترك. قال: وفي الالتزام بالورع طلبا لسلامة العرض والدين، إنه بمجرد أن قالت المرأة إني أرضعت عقبة والتي تزوجها، وسأل عقبة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ولم يقل له: اذهب إليها وحلفها أو اطلب شهودا على إرضاعها لامرأتك، بل اكتفى بقول المرضع أنها قد أرضعت. هذا الرسول قال: امشي أعيد الخبر عليها واستنطقها وانظر إليها، أو قل هات الشهود يشهدون أنك أرضعتني وأرضعت زوجي. الجواب: لا، علمهم، لأن في ذلك من الصراع ما لا معنى له، ثم يبقى في شك حتى يموت، قد يكون الشهود مزورين، قد يكون كذا. فهذا هو الطريق. أما وقد قيل كيف وقد قيل أترك. إذن قال ولم يقل له اذهب إليها وحلفها أو اطلب شهودا على إرضاعها لامرأتك، بل اكتفى بقول المرضع أي المرأة أنها قد أرضعتهما وأرضعت زوجها عقبة. ويؤيد هذا الحديث الحلال بين والحرام بين، ويؤيد هذا الحديث الذي هو الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشبهات وفي رواية مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع أو يقع فيه. عرفتم الورع كيف؟ هذا هو الورع، تورع عن الشيء، ترك وابتعد عنه وإن كانت له في مصلحة أو كانت له رغبة فيه. إرشادات للمربي، يا أيها المربي في بيته، لأن كتاب المسجد وبيت المسلم أهل البيت إذا فيهم من يقرأ ويحسن القراءة، سواء كان الزوج أو كان الابن أو البنت أو الأم، يجتمعون أيضا في ساعة من ليل أو نهار كويد لازم لهم، يجتمعون عليه ويقرؤون الآية ويتغنون بها فتحفظ وتشرح لهم وتبين، ثم يضع المربي أيديهم على المطلوب فيأخذون في الكمال والنمو، فتصبح تلك البيت وكأنها روضة من رياض الجنة، لا تسمع فيها قهقها ولا ضحك باطل ولا فلان فعلت ولا فلان قال ولا رأيت ولا رأت، ويزهدون عن صور الخلاعة ومناظر الباطل والسوء، ويصبحون ذاكرين لله كفاطمة الزهراء وعائشة بنت أبي بكر. لو تنقل صورة لرسول الله من بيوتكم فيرانا جالسين بأطفالنا ونسائنا والراقصات يرقصن لنا ونحن تمايل، ونرى لاعب الكرة الحفاة العراة وهم يتصارعون ونحن نركض برؤوسنا ولا نسمي الله ولا نذكره ولا صلاة عشاء ولا مغرب. يرانا ماذا؟ والمسلسلات تربية للدعارة، تربية للهبوط والسقوط. سبحان الله، هؤلاء يرتدوا عن الإسلام، أكفروا بعد إيمانهم، ماذا أصابهم؟ جهلوا ولم يعرفوا. أين العلماء؟ يا العلماء موجودون، وقد ضبطنا كليتنا، أصدر مفتي الديار السعودية الإسلامية سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، قلت لكم وإلا لا، أحد العلماء الكبار خريج هذا المسجد، زار المملكة عام 72 هجري وطاف بها وقال كلمة سجلناها، ما في المملكة إلا الباز، مضى على الكلمة 40 سنة، ذهب إلى القصيم، زار الطائف، زار الرياض كذا، قال ما في المملكة إلا الباز. وتعجبنا. ويوم يوجد مشايخ كبار في العلم وكان كما قال. أيصدر مفتي الإيمان والإسلام مفتي دولة راية لا إله إلا الله بأن الدش حرام ولا يصح استعماله ويبقى إخوانكم وأبناؤكم كأنهم لم يسمعوا يشترون ويركبون؟ حلل هذا الموقف كيف؟ إذن كلمة إسلام ستار فقط. لو تتغير الظروف الأحوال ويأتي من يدعو إلى الكفر لقالوا كفرنا، ولكن الله ساتر ومسلم فقط. لو تدخل فتنة عارمة لرأيت هؤلاء يسبقونك إلى الكفر، لأنه لا إيمان ولا إسلام ولا صور فقط. أتصدر فتية من أعظم رجالات العلم أمانة وصدق وعلم ومعرفة ولا نبالي؟ إذن والله لو أفتى رسول الله ما بالوا به. إذن منافقون كافرون. هذه دلائل أن أمة الإسلام في حاجة إلى إيمان جديد، في حاجة إلى أن تسلم إسلاما حقيقيا. لا معنى للإسلام الصوري فقط. الإسلام القلب مملوء بحب الله وخشيته. إذا لم يرضى الله بشيء ما نرضاه، إذا لم يحب الله شيء لم نحبه. إذن المربي في البيت، هل هناك بيوت انتفعت بهذا الكتاب؟ ممكن، لكن لو أن العلماء والدعاة والمصلحين قاموا بهذا الواجب قالوا هذه فرصة، وإن كنا نبغض هذا الشيخ ولا نريد كتابه ولكن فرصة أتيحت لنا، نريد أن تنقلب أوضاع بيوت المسلمين إلى أن تصبح وكأنها كواكب الدنيا. لا يرى في البيت المسلم إلا ذكر الله، لا يسمع إلا ذكر الله، لا يرى فيه إلا الهدى والخير. هذا هو الطريق إلى الجنة دار السلام. الجواب ما في، ما انتحرت. إذن معنى أن الظلام ما زال، ما أذن الله بعد في أن تطلع الشمس، ولكن ونحن نقول النجاة. لا يضرك أن يهلك العالم بكامله، أنجو أنت بنفسك. ما ننتظر حتى يهتدي العالم ونهتدي، لا والله، عرفنا الطريق نمشي فيه وحدنا، ولا يضرنا قلة الماشين والسالكين. هل إذا طهرت بيتك من كلام البذا والسوء والمنطق الفاسد يسمع من أصوات التلفاز والفيديو والدش، يعني تخاف منين؟ تخاف شياطين تغزوك يعني؟ هلل وكبر وأذن في بيتك وصلي بنسائك وأطفالك. أيها المربي يقرأ الحديث وكرر قراءته ليحفظه المستمعون والمستمعات. ثانيا يقرأ الشرح مبينا المجمل فيه موضحا معانيه حتى يفهمه المستمعون والمستمعات. ثالثا ذكرهم، الآن نذكركم بما يجب علينا إذا اشتبه الأمر ولم يعرف وجه الحق فيه، فإن الورع يوجب ترك المختلف فيه حتى لا يقع المؤمن الصالح في ذنب قد ينزل بمكانته عند ربه. ضربنا أمثلة ذلك اليوم، ضربنا أمثلة وقلنا الدخان من زمان، والناس هذا يقول هذا حلال وهذا حرام. فلو كنا من أهل الورع ما دام قيل إنه حرام والله ما يدخل جيبي ولا أدخنه، لكن من يقوم من يفعل هذا؟ مؤمن. إذا أذنب ذنبا يبقى مريضا متألما كذا يوم وهو في حصرة. إذا قال كلمة في مؤمن آذاه بها ما يشعر إلا وقد أكب عليه يقبل ويبكي بين يديه ليسامحه فيما أصابه به. ذاك الذي إذا وجد ريال واحد اختلط بماله لا تطيب له الليل ولا النوم فيها حتى يرده إلى صاحبه. هذا هو النوع السالك طريقه إلى دار السلام. والعلة كلها تعود إلى الجهل. يا أبنائي ما عرفوا الله. الذي ما يعرف الله ولا يعرف جلاله ولا جماله ولا سلطانه ولا كيف يحبه؟ أنت إذا لم تعرف الأفعى تخاف منها تجعلها في جيبك ما تدري، لكن إذا عرفت أذاها وشرها خفتها. إذا لم تعرف الدنانير الذهبية وقيمتها وما تفعل ممكن تضربها برجلك ما تعرف كيف تحبها، لكن إذا عرفت أنها ترفع من شأنك وتستر عورتك وتشبع بطنك تدخلها في قلبك. قد يقول قائل يا شيخ هذا كلام فارغ كيف ما يعرفون؟ أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضع هذه القواعد ويقول أي الخلق أعجب إيمانا؟ قالت الأصحاب في المجلس الملائكة. قال سبحان الله وما لهم لا يؤمنون وهم عند الله. قالوا إذن الأنبياء والرسل. قال وما لهم لا يؤمنون والله يتكلم معهم ويوحي إليهم. قالوا إذن نحن. قال وما لكم أنتم لا تؤمنون والقرآن ينزل عليكم ورسول الله بينكم وفيكم. من هنا عرفنا أن العلم هو الأصل. العلم. وحسبنا أن نقرأ قول الله عز وجل وتلك الأمثال ونضربها للناس وما يعقلها إلا اللاعبون في الكرة وما يعقلها إلا العالمون. ضرب الله مثلا للشرك والمشركين بالعنكبوت وبيت العنكبوت ثم قال وتلك الأمثال نضربها للناس من أجل هدايتهم وما يعقلها منهم إلا العالمون. وقل رب زدني علما. فمن هنا قولنا هيا نجتمع في بيت الرب كل ليلة وطول العمر إن لم يكن هناك شيء إلا قضاء واجب طلب العلم. ما هناك فائدة أخرى إلا أننا نقوم بواجب أوجبه الله علينا وهو أن نتعلم ساعة ونصف في كل يوم. فإذا تعلمنا وعرفنا سمونا وبالملكوت الأعلى وصلنا. إذن ذكرهم يا مربي بما يجب عليهم. رابعا علمهم أن خبر الواحد مقبول معمول به ولا قيمة لمن لم يرى العمل به. هذه مسألة علمية بعيدة. بعض أهل العلم يقولون خبر الواحد ما نعمل به، يريدون أن يتخلوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن الحديث رواه جماعة عن جماعة متواترة ما نعمل به، وبهذا يتخلون عن الإسلام. أهل العلم أهل الرشد الفقهاء البصراء الربانيون يقولون الخبر الواحد يعمل به، ويستدلون بأدلة منها أهل قباء أهل مسجد قباء من بني عوف بن مالك كانوا يصلون الصبح بعد الفجر، فشهد أحدهم صلاة العشاء مع رسول الله في المدينة، أنام الناس وصلى الرسول إلى الكعبة، حولت القبلة من بيت المقدس من غرب إلى الكعبة، فصلى هذا الصحابي العشاء إلى الكعبة وذهب إلى بيتنا، فلما طلع الفجر وجاء وجدهم يصلون، فقال أيها الناس إن القبلة قد تحولت إلى الكعبة فاستقبلوا الكعبة فداروا كما هم عليه. لما ما قالوا هذا ممكن مجنون، إيش هذا، لما ما سمعنا، صلي صلي يا إمام. ومسجد القبلتين أيضا جاءهم أتاهم آتي وهم يصلون الظهر أو العصر، فقال لقد حولت القبلة والله استداروا كما هم عليه. هذه كلمة استداروا كما هم عليه قلت مئات المرات. الآن نحن لو يطلب منا أن نستدير فقط إلى قبلة ما نستطيع، هذا لو لم ينظموا يربوا 20 دورة يأخذون ما يمكن أن يستديروا كما هم عليه. ولكن الربانية الإيمان استدار. تريد أن تشاهد حالنا، تعال عند المرمى رمي الجمرة، تنظر إلى آدابنا وكمالنا وسموهنا. لو كنا أولئك لما مس صدرك ظهر أخيك ولا قدمك قدم أخيك، والكل يرمي في نظام. الآن إذا لم نمرن 17 8 ما نستطيع. ولهذا الكمال عند الله، من طلبه وجده. إذن علمهم أن خبر الواحد معقول مقبول، ولا قيمة لمن لم يرى العمل به. وفي هذا الحديث شاهد ذلك. لما؟ لأن مرأة ما حتى رجل قالت يا فلان أنا أرضعتك وأرضعت مرتك، مرأة وإلى لا؟ هل الرسول قال أشهد على هذا، أطلب شهود حليفة؟ لا أبدا. مؤمنة قالت لا تكذب، لأن الطابع الذي نعيش عليه أننا ما نكذب. تعرفون هذا ولا لا؟ سئل الرسول صلى الله عليه وسلم هل يزني المؤمن؟ ممكن. هل يسرق المؤمن؟ ممكن. هل يفعل هل يكذب المؤمن يا رسول؟ قال لا يكذب. أرأيتم؟ لا يكذب. فمن هنا إذا أخبر صل وصم وصدق، قال رأيت الهلال. فمتى نصل إلى هذا المستوى؟ الجلوس بين يدي الصالحين، الجلوس في حجور المربين. أما سمعتم إبراهيم يقول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم؟ الذي ما يجلس أبدا في حجور الصالحين ويتربى كيف يتعلم؟ كيف يكمل؟ أزيدكم فضيحة لي وإلى لا؟ أين أبو عبد العزيز؟ أخبرني هذا الشيخ المؤمن أن حقيبته فيها كتاب، فتحوها وأخذوا الكتاب وتركوا الحقيبة، أليس كذلك؟ قال بلى في هذا المكان. جربنا بعضنا أيام الكتاب وقلنا أبنائي هيا نجرب، هل نحن عرفنا كملنا؟ غدا إن شاء الله يوزع الكتاب، فلا يمد أحدكم يده، يوضع الكتاب في حجره. أما أن تقوم تأخذ، لا. كنا فيما مضى إذا وزعنا كتاب الصراع الضجيج الخطف، لا إله، فقلنا لعل هذه الصورة انتهت، بلغنا أشدنا، لا ليقال كذا، تركه خوفا من الله. حبا في الله، ثقة فيما عند الله. وإن جاء شهرا وإن ربط بطنه بالحجارة لا يتتعتع صابرا، والله لا عوضه الله. والآن مع أسئلة المستمعين. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. سائل يقول: يا شيخ، إني مغلوب على أمري، فقد أدخل أبي الدش الذي سوف يحطم به حياة أخواتي بنظرهم إلي، ماذا أفعل؟ سمعتم السائل يبكي كالعجوز. قال: أبوه وضع الدش. تفهمون الدش؟ أبي مصيدة تصيد كل أفلام العالم وما يعرض، بمعنى تصبح بيت هذا الرجل سوق للفواحش. لو كان في إيطاليا لا بأس، أو في أسبانيا، لكن في مدينة الرسول، في مدينة الرسول. قال: والآن ماذا نصنع؟ أبي هو الذي جاء به. الجواب: ابكي بين يدي أبيك ورجليه، قبل رجليه، قل له: يا ولدي، يا والدي، يا والدي، لا تعرض هذا البيت للفتنة، اتق الله وأبعد هذه المحنة، وابكي بين يديه، وأمك كذلك وإخوانك كذلك، يلين ويكسر أو يحرقه. أما فقط البكاء ما ينفع، اجتمع عليه، هذا يقبل راسه، هذا يقبل: يا والدنا، لوجه الله لا تحرقنا في الدنيا، أبعد عنا هذه الفتنة، اتركنا نذكر الله ونقرأ كتابه، سوف تطيب نفسه، لأنه بشر ما هو حجر. قلت لكم: لو أن شخصا عرفتموه وزرتموه في بيته واجتمعتم عليه أيها الصالحون ودعوتموه إلى أن يتخلص من هذه الفتنة، غالب ظني أنه يستجيب. جربوا. أما البكاء فقط أو التهديد: نكسر ما نكسر، ما أقول أكسروه أبدا، لما يترتب عليه من دمار وفساد. نعم. يقول: يا شيخ، ما صحة هذا الحديث: ليس منا من لم يوتر قبل أن ينام؟ ليس منا من لم يوتر، هذا ليس بحديث، بل الرسول كان يدعو إلى أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل. كيف يقول ليس منا؟ فقط أفتى أجاز لأبي هريرة والضعافة. أبا هريرة ما تستطيع أن تقوم الليل، إذن أوتر قبل أن تنام. أما يقول ليس منا، هذا ليس بحديث، حتى ولو كان في البخاري نقول هذا غلط. نعم. يقول: يا شيخ، ما حكم جماع الرجل لزوجتي وهي حبلى؟ الحكم جائز، إلا إذا تأذت ما قدرت يجب أن يرحمها. يقول: يا شيخ، إذا أدركت آخر ركعة في الصلاة وبعد تسليم الإمام نهضت لإتمام باب الصلاة، هل يحق لي أن أكون إماما لمن جاء بعدي؟ الجواب: ما عندنا نص شرعي، ولكن نقول ما هناك حاجة إلى هذه الإمامة. إمامة المسجد هي المشروعة، لا تتكرر صلاة الجماعة، ولكن فقط مع الكراهة، الكراهة لا تنافي الجواز. فيقول أهل العلم: إذا جاء اثنان ثلاثة مسبوقين ووجدوا الصلاة انتهت، لا بأس أن يقدموا أحدهم في زاوية من زوايا المسجد. أما أنك مسبوق أنت وقمت لتأتي بالركعة الأخيرة، يأتي فلان ويأتم بك، هذا باطل، يفعله العوام. شخص في نافلة يجي وراه ويأتم به، من أذن لك؟ شخص يصلي في فريضة سبقته وأنت تأتم به، هذا كله ما ينبغي. الطريق الجماعة واحدة لا تتعدد. أبدا. لو أوجد تعدد الجماعة لكان كل جماعة يصلون وحدها. أيام الهبوط في مكة كان للأئمة الأربعة كل إمام محراب، رأيت ذلك بعيني، هذا محراب المالكية، الأحناف، الحنابلة، الشافعية، وجاءني بهلول مالكي، قال لي يا شيخ يحتقرون المالكية حتى في المحراب جعلوه صغير. أيام الهبوط كيف هذا؟ المقاهي مملوءة والشيشة والدخان والعبث، قام خلي صلي، نحن المالكية بعد نصلي، المالكية صلوا لا بأس، نحن الشافعية نصلي، كل جماعة صلي وحدها. هذا والعياذ بالله تعالى. أيام السقوط، سقوط وإلا لا؟ أعطيكم برهان، كتب فرنسي بقلمه وقرأنا له، قال طلبنا فتية من علماء الإسلام على أن الحكومة الدولة العثمانية ما أصلحت ولا أفادت، فرنسا خير منها في شمال أفريقيا. قال طلبنا فتية، فحصلنا على فتية من مدينة القيروان، عالم كبير، مدينة الصاحب الجليل عقبة بن نافع، وأخذت فتية من عالم الإسكندرية، وأخذت الفتية الثالثة من عالم في مكة. تبهتم بأن فرنسا أعدل وخير من تركيا؟ تبهتم؟ قال مقابل جنيهات ذهب. هذا الوضع كانت أمة الإسلام لاصقة بالأرض، ومن ثم سلط الله عليها أوروبا، من أندونيسيا فيها هولندا إلى موريتانيا فيها فرنسا. كيف أذلهم الله؟ كيف سلط عليهم أعداءه؟ لأنهم أعرضوا عن ذكر الله، جاهلوا الله، ما عرفوا الطريق إليه، وما هم بأسوأ منا اليوم. ثم كان جهل، أما اليوم مع العلم والتمرد على الله، فلهذا النقمة ستكون عظيمة. يقول يا شيخ إذا كنت أصلي الوتر 11 ركعة ونمت ولم أستيقظ إلا قبل صلاة الفجر بثلث ساعة، لم تكفي بأداء صلاة الوتر كاملة، فماذا أفعل؟ يقول كنت أصلي 11 ركعة تهجدا، ليلة ما استيقظت إلا مع الفجر، ما عندي وقت حتى نصلي 11 ركعة، صلي ما تقدر عليه، 3 5 7 9 11، ما استطعت خاف تقوم الصلاة، صلي الوتر والشفع فقط. وإذا تريد أن تعوض، إذا ارتفعت الشمس طلع النهار، صلي 12 ركعة تعوضك قيام الليل. هكذا كان الرسول يفعل، إذا نام ما استيقظ يصلي في الضحى 12 ركعة. يقول يا شيخ كيف يتم إخراج زكاة من المال يزيد كل شهر بنسبة معينة وهكذا، هل إذا حال عليه الحول أو ماذا؟ يقول كيف أزكي مالا كل شهر يزيد يستلم الأجور وإلا كذا؟ الجواب ما جعل عليكم في الدين من حرج، اجعل لك يوما معين في العام، في شهر معين، رمضان، المحرم، ربيع، شوال، الشهر الذي بدأت تجمع فيه المال. متى وظفت يا عدنان؟ قال وظفت في 15 من جمادى الأولى، والراتب الأول وفرنا منه 50 ريال، الآن بدأ رأس المال. كل شهر توفر 50، توفر 100 200، جاء الوقت الموجود في الصندوق في ذلك اليوم زكيه، إن بلغ نصابا قطعا لا بد من نصاب وزن 70 جرام ذهب. وهكذا مثلا حولك رمضان، في شعبان جاءتك هدية 100,000، لا تقول ننتظر بها العام المقبل، لا، خليها معك وأنفق منها، جاء رمضان تزكيها وإن لم يمضي عليه إلا شهر. جاءك إيجار منزل قبل شهر الزكاة بشهر مثلا أو شهرين، لا تقول هذا المبلغ ننتظر به الحول الثاني، لا، حولك الأصل وحول الأرباح كالأصول.